الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة القبور للنساء مع الدليل؟ الحمد لله، هذه المسألة وهي مسألة زيارة النساء للقبور من جملة المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها اختلافا قويا، ولكل قول أدلته، ولكن القول الأقرب إن شاء الله تعالى هو القول بالتحريم. فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، وذلك لثبوت السنة الصحيحة بالتحريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه في سننهما والإمام أحمد في مسنده، وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فقوله لعنا هذا دليل على شيئين، على التحريم وعلى كونه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المتقرر عند أهل السنة أن كل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة. ومن الأدلة على التحريم كذلك ما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وكذلك رواه البيهقي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن الأدلة كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنازة فلا أن تكون منهية عن الزيارة من باب أولى. ومن المعلوم من طبائع النساء وفطرهن أن الغالب على المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك نفسها، فربما يقع منها شيء مما حرم الله من النياحة مثلا، أو شق الجيب، أو لطم الخد، أو الدعوة بدعوى الجاهلية، وربما يحصل بزيارتها للقبور حال وجود الرجال فيها الفتنة بها أو منها ونحو ذلك، فتمنع الزيارة حينئذ من باب سد الذرائع، والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى الوقوع فيما نهي عنه شرعا حالا أو مآلا. فالقول الأقرب في هذه المسألة هو القول بالتحريم، والله أعلم.